الانتقال إلى جملة أو إلى مفرد. إلى مفرد لا إلى جملة. فالاسم المرفوع هل انتقل إلى مفرد ولا إلى جملة؟ إذن الافتقار إلى جملة. طيب هل يدخل في هذا حيث وإذ؟ أي نعم لا تدخل. نعم تدخل صحيح. طيب قوله أفضل يا حجاج خرج به ايش؟ خرج من التقار غير الله مثل خليل ولازم لكن ما افتقر أبدا. هذا ما في افتقار أبدا. ما في افتقار. ما رأيت برامج طويل بشي. ما يهمنا طويل ولا قصير. لا. الإظهار غير صحيح لكن خرج به الافتقار غير اللازم. انتهينا الافتقار من المفرد انتهينا منه. الافتقار غير اللازم. يعني الذي يفتقر إليه عارضا. الافتقار إليه عارضا. ما هو بعض العارض مثل قول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا الجملة الأولى المفتقرة للثانية. المصلين مفتقرة إلى قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون لا بد منه. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طيب وإذا أردنا أن نسلك السهل الميسر الواضح المضطرب الذي لا يرجع عليه الشاء ماذا نقول في المدينة؟ ماذا نقول فيه بتعريف المبني؟ ما لا يتغير آخره باختلاف العوامل ونسره. والمرجع في هذا إلى ما جاء عن العرب. المؤلف قال كأرض وسماء والصواب كأرض وسماء. أي لو قلنا المراد سماء لأن الأرض دائما تأتي مقولها بالسماء. إلى أنه المعرض إما صحيح وإما معتل كذا. إذا نتعين نقول ثم ولا نقول سماء. طيب هل الفعل الماضي مبني أو معرض؟ يا سلام كيف مبني بأهداف الله وهو قال ضرب وضربوا الواو بالضم وضربت السكون. لكن أن تقول المبني لا يتغير آخر وهذا يتغير آخر فلا ضرب وضربوا وضربنا. طيب كيف تقول مبني وتغير آخر؟ إذا أنت تقول ضربوا تقول ضربوا ايش يقول؟ نعم إذا نقول

والعلم زين تمام. صله بها المخاطر اول نجيب في المراد تغذبين. طيب حوله الى امر أعرب يضربين في الأمر يضربين في الأمر كلها لا كله يضرب كلها يعني أقول كلها نقول يضرب فيها الأمر يضرب فيها الأمر ما بين على حد يقول ولا فعل. طيب إذا كان معتلا بالياء خالد يبنى على حرف الياء يمشي حوله الى امر يمشي يعني لو جعلته مضارعا مجزوما لصار لم يمشي صح يا جماعه. طيب اذا كان معتلا بالالف الرهيب سوق فعل امر من معتل بالالف هات مضارع مرتب بالالف ايه معتل بالالف اصل مضارع ما صار معتل بالالف يا اصلي معتل بالياء المضارع يسعى صغ منه بعد عمر يسعى صح يا جماعة أعرفه يا إبراهيم يسعى نعم حذف الألف أحسن حي والفتحة قبلها دليل عليه يلا ذكر معتل بالواو حول هذا الأمر ادعو ولا ادعو عارف والفتحة قبل والضمة قبلها ضمة ادعو والضمة قبلها دليل عليها. طيب إذا أكد الأمر بالنون يلا هنا إذا أكد الأمر بالنون فهل على أي شيء يبنى؟ الزراع يبنى على الفتح نعم يبنى على الفتح. طيب هات مضارع مؤكد بالنون ثم حوله الى امر أشرق أي النوم الذي لكن عاقبته يلا يا أشرق في ضربان أصرف المضارع لا يضربن لا يضربن كيف تحدد عن مضارعة فتقول اضربن فتبنيها على الفتح انتهينا الآن بقعنا المضارع ما ينبيه نعم ها ايش إلا نفس الشيء يبنى على ما يسمى المضارع كيف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المضارع بين المؤلف رحمه الله أنه ينقسم إلى قسمين معرب ومبني. فالمبني ما اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة واشترط في نون التوكيد أن يكون مباشرا احترازا مما لو اتصل به لفظا لا تقديرا. طيب إذا اتصل به من النسبة يكون مبني على إيش؟ مثل كيلبسنا مثل يلبسنا. طيب أعرفها اتصاله في محل متصل ضمير متصل مسكون يلبس مبني على فتح محل رفع به. طيب مثال آخر ثلاثة لمضارع اتصل فيه نون التوكيد نون النسوة يعلمنا تعرف علم نعم يعلم فعل المضارع نعم كم من أخي نعم مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل طيب والنون والنون للنسوة فاعل مبني في محل أنت قلت إنه مبني على السكون وأنت نطقت به مفتوحا فقلت يعلمنا

اللام نعم ايش لا تسألون انت اقراه ثم لا تسألنا من السكون لا تسألون مضمون اصبر يا شيخ هم نتعلم الان مبني على ايه على الضم لا يمكن ان يبنى على الضم المضارع يبنى اما على الفتح ولا على السكون ما في غير كيف تقرأ في كتاب الله ان تقرا الهاكم التكاثر كثيرا كيف تقرأ ثم لتسالنا لا تسألون ما في هذا السكون ما حصل طيب عبد الملك محذف الايش هنا لماذا لم يبنى الفتح مع انه التوكيد متصل به متصل به لفظا لا تقديرا طيب اظن ذكرنا في الدرس الماضي تنازع الواو والنون كل واحد تقول ليش تحدث انا ما احدث انا حق وبينا ايش الاحقيه وان نون الرفع هي التي حذفت دون نون التوكيد صح لانها تحدث عند الجزم وعند النصب فلا غرابه ان تحدث عند تولي الامثال ولان نون التوكيد اذا حذفت اختل المعنى طيب وحذفت الواو عند التقاء الساكنين لان نون التوكيد مشدده تحدث عند التقاء الساكنين لان هذه القاعده انه اذا التقى ساكنان اولهما حفظين يحدث طيب قال الله تعالى فلنسالن الذين ارسل اليهم فلنسالن مشان هل الفعل هنا مبني او معرب مبني لماذا متصل من التوكيد احسن اعرف فلنسالن واللام وقع القصد نسال مبني نعم مبني على فتح اتصاله لا بنون التوكيد لاتصاله بنون التوكيد في محل رفع يقول مبني على فتح لاتصاله بنون التوكيد في محل رفع والنون نعم اين الفاعل مفتتل جوازا نعم مفتتل وجوبا لان الضمير اذا كان تقديره انا ونحن فهو مفتتل وجوبا واذا كان تقديره هو او هي أو هو مصدر جواز